من جدك عادي زنديك بقربهم انت تنغمس معاهم دين سوداويين هيك ما يفيد الصياح ولا الرمس جاي من جدك عادي زنديك بقربهم دكتاتوري on the mic ديبو on the beat في اعماق الظلام ساكنة زلديك ما يحكمها اي نفوت ساكنين في اعلى بيك ما تعد الاسوار الا وانت هالك مهما جتك الشجاعة لان الموت فالك سوداوية في القتال تفقد كمالك بالنجاح ما حيفيدك مالك الاغتيال ينفذ 100% ما تتغير الخطط ما يوقفه مي فرزن الاغتيال كفن يدرس منذ الصغر فرد من العائلة بقوة 100 نفر الى ملوكي متخصص بالهكر لو انت في تحت الارض يجيبك مالك مفر دمويين لبعد الحدود اساطير تنقال من هالفيك والموجود ما عندهم اي مشاعر يكتسيهم الغموض والبرود بالقتال على حسب المردود جاي من جدك عادي زلديك في ظلمهم انت تنغمس معاهم لين سوداويين هيك ما يفيد الصياح ولا الرمس جاي من جدك عادي زلديك في ظلمهم انت تنغمس معاهم لين سوداويين هيك ما يفيد الصياح ولا الرمس عيلة دموية تعيش في كوكورو بقيادة سيلفا من أوقف كورولا رهبت العالم عصابة عنكبوت ما جملوا بالفايت يشالوا كبوت والابن لوم يمر في حضوره غريب الأطوار حتى في ظهوره جدا هذا ضد من عادي يستفز الخصوم الابن الأكبر العائلة العجوز زينو زولديك الأكبر بفارق سنه إلى إنه لمهر كالوتو آخر العنقود في نهاية المطاف انضم لتيم العنكبوت الوريث المعجزة أي وكيل وأثبت بصمته باختبار الصيادين يعطيك بنش قوة 1000 كيلوات قوية البديهة سريعة تحكم بالنيل شاهدينه الكبار زين ونترو فخر الزلديك أي نملة بيدو بيدو الكهربائية وينين البرق ما تقيدوا قيود بينه وبين قون الفرق جاي من جدك عادي زلديك في ظلمهم انت تنغمس معاهم لين سوداويين هيك ما يفيد الصياح ولا الرمس جاي من جدك عادي زلديك في ظلمهم انت تنغمس معاهم لين سوداويين هيك ما يفيد الصياح ولا الرمس عنا الأكرمان صاروا لنا فان لو ما تحولوا العبيد كان نسلهم فان الجحيم اللي هم فيه بالنسبة لنا هفن صيحاتهم تعزف كفن شايف نفسه لي فاي القزم مسوي شيف من إلومي بينفرم ما يحتاج أي جهد القصير الشاه مكاسة عمتك أنت وياه للأوتشيها ولا الأزوماكي للهيوغا ولا كوروساكي سبك دماهم نشرب منها ساكي أوريتشي مارو على وجهك الوتاكي ولا الفنسي موك كانها جاية من كوميكس كل العشائر من ظلم سلفة غمز ليش يفكهم من عذاب الزولديك جذور الظلم تبيت عشرة بشيه يقطعت كاشي منقاقة تالف وقف دماغك بطلت تألف الثرونز يقولوا وينتر is coming لكن التروهي هنتر is coming جاي من جدك عادي زولديك في ظلمهم انت تنغمس معاهم لين سوداويين هيك ما يفيد الصياح ولا الرمس جاي من جدك عادي زولديك في ظلمهم انت تنغمس معاهم لين سوداويين هيك ما يفيد الصياح ولا الرمس يا دكتاتوري on the mic.